شيخنا سلمكم الله، يقول السائل الكريم: ذكرتم فضل الإنفاق، فضل إنفاق المال في سبيل الله وتمنيه. نعم. إذن يقول، يعني كأنه يقول: ما لنا إلا الإنفاق على إخواننا الذين يذهبون في سبيل الله من جماعة التبليغ. لا شك أيها الإخوة في الله أن الإنفاق في سبل الخير أمر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الآية الأخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، يقول: اتق النار ولو بشق إيش؟ تمرة، ولو بشق تمرة. ولكن يا عبد الله، عليك أن تعرف وجوه الخير التي تنفق فيها، فتتحرى أن يكون إنفاقك، وعندما تخرج شيئا من مالك، أن يكون هذا في سبل الخير التي دلت عليها النصوص الشرعية، كما سمعنا قبل قليل من آية البر التي في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. تأملها يا عبد الله وتأمل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبناه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين، انتبه، اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعود إلى موضوع الإنفاق. أنفق في سبيل الله في كافة سبل الخير، الصدقة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالسنة إخفاء الصدقة إلا إذا اقتضى الأمر نشرها لتبين حاجة أخيك حتى يتعاهده الناس مثلك، كما دل على ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أحد، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء أحد الصحابة بصرة عظيمة وتتابع الناس بعده، تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمهم أن تعرف أين تنفق هذا المال، لا تنفقه مجاملة من أجل أو مراءة أو من أجل أن يحمدك الناس، إنما أنفقه ابتغاء مرضات الله من أجل أن يرضى الله عنك. وسبل الخير كثيرة والمحتاجون كثر، ابحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، ابحث عن بعض المحرومين في البيوت المستورين الذين منعهم الحياء والعفة أن يمدوا أيديهم للناس. هذا هو خير ما ينفق. تفقد أحوالهم، اذهب إليهم في جنح الظلام، أنفق في على هؤلاء، اكفل الأيتام، أنفق على المحتاجين والمساكين والفقراء، تفقد أحوال إخوانك المسلمين. فسبل الإنفاق كثيرة. ابن المساجد، وأنبه هنا على مسألة، ليس بناء المساجد من مصارف ماذا؟ الزكاة. وإن أفتى البعض من الجهلة بذلك، بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة معروفة، محدودة، 8 مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وماذا؟ والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 أصناف: بناء المساجد عمل خيري، من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ليس من مصارف ماذا؟ ليس من مصارف الزكاة. فانتبه، إذا هناك أناس يحتالون على الزكاة، يعطي هدية لبعض أقاربه باسم الزكاة ولا يبين لهم أنها زكاة، هذا عبث ولا يجوز، ولا تعد زكاة، ولا تجزئ في إخراج الزكاة. أمس جاءني سؤال يقول: أنا أعرف شخص محتاج، أنا أريد أن أبني له شقة ليتزوج فيها وأحتسبها من الزكاة. لا، هذا غير صحيح. أنت أعطه إياها ثم أقنعه بأن إذا كان محتاجا لبناء أن يبني بها شقة. اقترح عليه بعد أن تملكه إياها إن كان من أهل ماذا؟ إن كان من أهل الزكاة. أما تأتي ابتداء وتشتري له أثاث وتبني له، لا، هذا لا يصح. بقي أن نعود إلى ما جاء في السؤال من تخصيص الإنفاق على هذه الجماعة المشار إليها، وأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. أقول هذا غير صحيح. هذه الجماعة عندها بدع، وقيادتها قيادة شركية، وتدعو الناس إلى البدع والخرافات، وتجرهم إلى الخزعبلات، وتسمي هذا العمل الذي تقوم به جهادا في سبيل الله، وتردد الأحاديث الموضوعة والصحيحة والضعيفة، وتبني كل أمورها على المنامات والقصص، وتزهد الناس في الدنيا، بينما قياداتها تنعم بأعظم شؤون الدنيا والمأكولات والمشروبات، وتدعو إلى تقديس الأشخاص من دون الله، وتوهم الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم، والسفيه بأنه رشيد، والعامية بأنه طالب علم، وتتجرأ على القول على الله بغير علم، وتسمي عملها هذا جهادا في سبيل الله، وتردد الحديث الموضوع المكذوب المختلق. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وتفسر لا إله إلا الله بتفسير صوفي خطير في غاية الخطورة، بل هو القول بوحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي، وهي قولهم: إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى.